على الأزهر الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر يقول توصفها مش حنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مصري بيت بعد سلام احكي مين يا هلا مش تقلي بس طيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أزهر العلماء طيب 16 فعل الموضوع هو في طرق الاستدلال وعرفنا انهم ثلاثة اما من فوق لتحت وهي الطريقة الارسطية تعرف القاعدة العامة وبعدين تطبقها على المفردات والجزئيات كل الناس يموتون سقراط انسان يبقى سقراط يموت فالمسألة بدأت منين من تعيين أو الوصول إلى القاعدة العامة ثم تطبيقها على الجزئيات فزي ما بيقولوا جدل هابط نازل لكن الطريقة الأخرى المقابلة والتي سادت في العصر الحديث وهي طريقة الاستقراء أنك أنت تتعرف الجزئيات أولا أهو كده عمود بدل عمود ف من قايل هنا عمود الثقافة زي عمود الشعر هنا هتلاقيها وقايل على الأزهري انه كان رمانة الميزان في الحياة الدينية في مصر اختفى ما عادش ولذلك ظهر هذا وذاك وذاك وهؤلاء كنا الضال والسمر عارف ده بده من هؤلاء كن الضال والسمر ده في كتاب الصار شذا العرف لا ما درسناش مش عارف الشيخ الحملاوي اعرف ادي نمرة ثلاثة خلينا تلك عشرة اللي انت مش عارف كتاب شذا العرف في فن الصرف للشيخ احمد الحملاوي الازهري الاستاذ بدر العلوم والثالث انتقال من جزء لجزء كده يعني في حاجة من فوق لتحت وفي حاجة من تحت لفوق والاستقراء تبدأ بالجزئيات وتنتهي إلى القاعدة الكلية وفي انتقال من جزء إلى جزء يعني أفقي كده وتلك طريقة الفقهاء إزيك يا شيخ حامد ولا يا شيخ شو اسمه حامد فينه فإحنا اتكلمنا قبل كده عن الاستدلالين الأولين وفي نمرة 15 قلنا اكتب عنوان قدام السطر الأول أو الثاني الاستدلال الأفقي أفقي يعني كده سواء فوق اللي تحت ده رأسي لكن أفقي ده اللي هو من جزء إلى جزء قال لك هو الأفق كده بس طب ما هو جايز يكون من كل إلى كل ويبقى أفق بر فأين هذا فرد عليه وأظن قرأنا دي أيضا في الأسبوع الماضي هبتدي من هناك فإن قلت ها هنا قسم آخر واضح الكلام يعني أنا لما أقول إن الخمر حرمت بنص القرآن إنما الخمر ولكن ما حكم الله تعالى في المخدرات مثلا التي تذهب العقل أو أي شيء يخالط العقل ويذهبه فما حكمه فقياسه على الخمر المنصوصة هو ده ما يسمى بالقياس الفقهي أو الانتقال من جزئي إلى جزئي لعلة يشتركان فيها وقلنا العلة وصف ظاهر منضبط مناسب للحكم وشرحنا العبارات الثلاثة دي وصف ظاهر مش أي نوع من الأوصاف

وانا نرجع بقى اللي نحرث نبصفه. فان قلت ها هنا قسم اخر غير الثلاثه المذكوره وهو الاستدلال بكلي على كلي قلنا اي في الجواب ان دخل اي الكليان المذكوران اللي انت بتتكلم عنهم دول تحت كلي ثالث مشترك بينهما يقتضي الحكم. وايه الكلي يقتضي الحكم ده؟ في العله. ونهينا قلنا عليها الوصف المشترك الظاهر الاخ المنضبط المناسب للحكم الاخ. يقتضي الحكم فهما جزئيان له اي لذلك الكلي الثالث الذي هو عله الحكم صرحه. ماشي؟ يعني هو كلي ولكنه باعتبار ما جزء من حيث دخوله تحت كلي اخر. لان المراد بالجزئي ها هنا يعني في المبحث الحالي وفي اصول الفقه عموما في مساله القياس، لان المراد بالجزئي ها هنا لما يقول لك قياس جزئي على جزئي المندرج تحت الغير. ما تعرفش الجزء بقى اللي يقول لك ما لا يصدق على كثيرين بل لا يصدق الا على واحد، هذه معنى الجزء. لما تقول هذا الكتاب كتاب لا يصدق على اي كتاب، لكن هذا الكتاب وهذا الرجل اظن لا تصدق الا عليه هو المشار اليه، محمد يبقى يصدق على الشخص ده بالذات مش سائر الموجودين، فده جزئي لا يصدق على كثيرين ابدا بل على واحد. فنحن لا نقصد بالجزء هنا يعني في هذا الباب ذلك المعنى المنطقي، وانما نقصد به ما دخل تحت غيره ولو كان في ذاته كليا. واضح الكلام؟ ها هنا المندرج تحت الغير وهو المسمى بالاضافي، يعني المنطقيين بيسموه كل اضافي، يعني في كل عالي اخر حاجه زي ما قلنا المعلوم، وفي كل سافل اذا خدنا في الموضوع بتاعنا زي انسان كل بس نوع اللي تحته بقى افراد ما تحتوش انواع، ولذلك لا يعد ايه هو اخر التركيبه. يعني حاضر. العباره اللي هي الشهيره في لسان الاعلاميين اللي هي المساواه بين الجنسين الرجل والمراه هي عباره منطقيا خطا، لا دي كلمه لفظيه يعني لغويه خطا، يعني المراد ها هنا شيء آخر. اسألهم هم، إنما التمكين للمرأة. والله أنا أذكر في سنة 44 إن السيدة درية دكتورة درية شفيق اللي كانت زعيمة المرأة وعبد النصر قضى عليها وماتت كده، فكانت بتنادي بإلغاء نون النسوة. لازم توحيد اللغة ونون النسوة. ودلوقتي بتلاقي كثير يقول لك كذا كذا أستاذ الفسيولوجي مش عارف إيه، مش عايزة تقول أستاذة. شفتش دي في النعي؟ فلانة أستاذ كذا. لكن مجمع اللغة العربية أصدر قرارا بأن يجب أن تؤنس أستاذة كذا رئيسة قسم كذا. لكن فين المجمع وفين أصله بيقول لي المساواة بين الجنسين، فالجنس دي هي الجنس الذي ما يصدق على كثيرين مختلفين بالحقيقة. لأن تحت كلمة امرأة أنواع كثيرة من البشر، واحدة منقبة واحدة مكتفية بالحجاب واحدة سافرة واحدة تنادي ب ما بتقروش اسمها ايه؟ التي تنادي بحقوق المثليات والمثليين. مصر فيها كل حاجه. كل حاجه. بس هم عايزين يشككوا لحمه. الاسلاميين يسكتوا. انما هم ياخذوا حقهم على الاخر. الى حد المناداه في بلد الازهر بحقوق المثليين والمثليين. ماذا اوروبا بتعمل كده؟ ليه احنا ما نعملش؟

ما هو النتيجة كده مفصولة. لكنه غير لكنه ليس في البحر، يبقى ايه؟ بالتأكيد لجبتهم، لكنه ليس في البحر فلا يغرق حتما. طبعا جايز يموت بأي سكة ثانية، لكن مش بالغرق، مش حضرت طبيب، مش بإسفكسيا الغرق، اسمه إسفكسيا الاختناق ده بتاعه. فإنما جايز يموت بسكة ثانية، إنما لا يمكن يغرق على البر. وما الناس كانوا بيضحكوا على سيدنا نوح ليه؟ أما اللي يركف بتاعه ومسامير وخشب على البر، إيه الحكاية دي؟ شغل الأنبياء يبدو درويشي، لكن بأوامر عليا. فهنا بيقول لكنه ليس في البحر، يبقى بالتأكيد لا يغرق. أو تقول لكنه غارق، يبقى بالتأكيد هو فين؟ البحر. البحر. وهم دول الاحتمالين اللي فات زايد، إما في البحر وإما ألا يغرق. فلك إما أن تثبت الأولى أو تنفي أو العكس. وهنا توصل للنتيجة اللي أنت عايز بناء على القاعدة الأساسية إن النقيض لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، واحدة علت الثانية تلطوها، وهكذا. وهو ده الاستثنائي المنفصل. فبيقول في الإجابة على الاعتراض بقى كله، بيقول إن القاعدة مش مبرر أو مسوغ الحكم إنه يخش تحت علة مشتركة، دي حالة من الحالات. أحيانا يكون التلازم زي ما قلنا كده، كل ما كان الشمس طالع كان النهار موجود. فالواقع إن القياس الاستثنائي كله داخل في باب التلازم. أما الأولاني فإما أن يكون تلازما وإما أن يكون دخولا تحت كلي آخر. هنا بيقولها هي ويختم الفصل، وإما لا يغرق أو لكنه غرق. افرض انه قال كده، يعني نفى المقدمة الثانية التالية. مش كنا بنقول إما أن يكون أو لا يغرق، ماشي، لكنه غرق، يبقى بالتأكيد كان فين؟ كان في البحر. يعني إما بإثبات الأولى أو برفع الثانية. فبيقول لكنه غرق فيكون في البحر. فالصواب أن يقال المناسبة بين الدليل والمدلول نوعين، إما بالاشتمال اللي هو الحالة الأولى دخول تحت كل، إما بالاشتمال كما ذكر، وإما بالاستلزام كلما كان كذا كان كذا، وإما بالاستلزام الذي لا اشتمال معه. فإما صريحا كما في الاستثنائيات المتصلة، التلازم واضح كلما كان الشنطة كان كذا، واضح التلازم المتصل، وإما غير صريح كما في الاستثنائيات المنفصلة، لأنه مبني على قاعدة ثانية، ولا الشيئان لا يجتمعان ولا يرتفعان في وقت واحد كما في الاستثنائيات المنفصلة. وأما الاقترانيات الشرطية نوعين، فراجعت إما إلى الاستلزام أو الاشتمال. فتأمل تأمل انتباه ونصلي. الله الله على الأصغر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفة لمشحن صفة وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلام الكمين، لا الله مش سألي بس الطيبين، ودي أما فيها مخلصين يا ما شاء الله أصغر العلماء.